نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن يجعلنا على تقواهم ورجاهم. ونغني إخواننا أزواج هذه الليلة ونغني أخوانا حسان عبد المنصور بعقد زواجه ونسأل الله سبحانه وتعالى